من الطريق ما تمل يا خاطب البنت شهور الأم قبليها هي إساس العمل في الأصل قبليها اسأل على الكال وبعد الكال أبليها أوصك أنا أخلي للشكل الجميل مثلين وبالأطيلة اللي تمشي في الطريق مثلي تشرب من المر وإدها للجبل مثلي تشرب من المر وإدها للجبل مثلي البنت لو بتميل تبقى الأم قبليها بتبت على بختيها المايل. هي جميلة ولكن بختيها مايل. يا ظالم الناس واجب تعديل المايل. الأم والأب ما عادش حد ينفعها. جت تضرب الوداع حاول جيت بختها يا ابو بطنة حلوة كلامك شهدة. عندنا بكل من فتنة اليوم حاسب يا فتى روحا قال لي من فتنة اليوم حاسب يا فتى روحك يلي العراض اشتكت من جيك ومن روحك ما تتعبش روحك مالكش طب عندينا كلمة الحق دائما يهد، ما يبني شيء في كلمة الحق دائما يهد، ما يبان شيء حتى انقطع خير وسط الجمع ما يبان شيء. عايش وجاهل على الدنيا ما يعرف، ما يعرف بات نفسه رديا ودائما في المعاصي بات. نفسه رديا ودائما في المعاصي بات يبات، نفسه رديا ودايما في المعاصي بات. اذا جات للمال ما يعرفش ولد، ما يعرفش ولد ولا بات، ويدس في البيت من العصر ما يبنش. طبيبي لجراح جسمي يا راح يا ملحي، دنيا ضرورة ويا ما يشوف، ويا ما يشوف يا ملحي يا ملحي. وطبيبي لجراح في دفع المال يا ملحي، يا ملح يا ملحة يا ملح الجاني طبيبي وخلى الجسم المكشوف. الصاحب اللي صحبته نكر ودي، نكر ودي دع المكشوف جايز عدم تمييز، ووجهه دائما، ووجهه دائما مكشوف. لو فرجني بالمعروف ما كنتش اقول يا عيشي ويا ملحي. Yeah.

مغدولي بخت العيد المال بخت العيد المال والماي الصبح صبح مغدولي مسكت القلم اكتب وجع القلم وجع القلم معدول يا قلبي ما كنت خالي ايه اللي وجعك معدول بخت العيد المال والماي الصبح معدول بخت العيد المال والماي الصبح صبح معدول مسكت القلم اكتب وجع القلم وجع القلم معدول يا قلبي ما كنت خالي ايه الوجعك معدول يا قلبي ما كنت خالي ايه اللي وجعك معدول اكلوا بتاعك ونسيوا الود وجميلك اخدوا بتاعك ونسيوا الود وجميلك يا مرح شبابك مع الايام وجميلك يا مرح شبابك مع الايام وجمالك وجميلك الله يجاز الزمن يا زمن يا زمن يا مرح شبابك مع الايام وجميلك الله يجاز الزمن اللي خان الود اللي خان الود وجميلك يا مرح جميلك ما ينفعش الودد معدول بقول يا دنيا الشوم دايره شمال كيداني انا قوم من النوم رشت القلب كيداني بقول يا دنيا الشوم دايره شمال كيداني انا قوم من النوم رشت القلب كيداني. أقوم من النوم رشت القلب كيداني، كلمة خصيمي كضرب السيف كيداني. لما كنت مبسوطة عني بيسألوا أهلي، لما اتضع الحال حالي يا حالي يا حالي، لما اتضع الحال عني بيبعدوا أهلي. إذا سألت عن جد ده إساس المرض أهلي، مهما حصل لي عدلي بس كيداني. ابيض ويليق مرجبوني افريق الواجب من بين الابيض ويليق مرين فيرق واجب الابيض يهز الفلك يمشي ويتعاجب الابيض تمشي بالطريق